وسلم الشارب نحو من 40 من أجل ردعه. ثم لما جاء في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته وكثر اتسعت رقعة العالم الإسلامي ودخل في الإسلام الكثير من أهل الأرض وفيهم ما فيهم من ضعاف الإيمان ومن فكثر شرب الخمر، فاستشار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأشاروا عليه بأن يرفع الجلد إلى 80 جلدة من أجل ردع الناس عن تعاطي هذا الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في الجلد حدا بينا، وإنما جلد نحوا من 40. فاستشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله فأشاروا عليه وانعقد إجماعهم على أن يرفع إلى 80 جلدة ردعا لهؤلاء الذين يقعون في هذه الجريمة من أجل حفظ عقولهم ومن أجل حفظ المجتمع من شرهم. هذا من حفظ العقول، ردع المتعاطين للخمر والمتعاطين للحشيش والمخدرات، هذا من حفظ العقول. ولما كان ضرر المتعاطين للمخدرات والمروجين لها أشد من الخمر، فإن أهل العلم قرروا أن يقتل الذي يروج المخدرات، الذي يبيع المخدرات ويروجها قرروا قتله، لأنه من المفسدين في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فجعل الفساد في الأرض مما يبرر قتل المفسد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا من المفسدين في الأرض، بل هو من أعظم المفسدين في الأرض، إن لم يكن هو أعظم المفسدين في الأرض. فلذلك قرر أهل العلم قتله ونفذ هذا والحمد لله، فأصبح هذا المجتمع تقل فيه هذه الجريمة بحمد الله وشكره من أجل إقامة هذا السياج المنيع. فهذا من حفظ العقول، العقول مكانتها عند الله عز وجل مكانة عظيمة، وفائدتها للمجتمع أفرادا وجماعات مكانة لا نجهلها ولا نحتاج إلى كثير من شرحها، لأن كلا يعرف ذلك. ثم بعد ذلك حفظ العرض، عرض الإنسان من الوقوع في الفاحشة من الزنا واللواط، لأن هذا فساد للعرض وفساد للأنساب ومرض اجتماعي، إذا تفشى في مجتمع، إذا تفشى الزنا في مجتمع وتفشى اللواط في مجتمع فسدت الأعراض وفسدت الأخلاق ومرجت المجتمعات، فلا بد من رادع. الله سبحانه وتعالى وضع رادعا من الزنا، وضع رادعا من الزنا برجم المحصن وجلد البكر، برجم المحصن وهو الثيب وجلد البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح، هذا يسمى البكر. أما الثيب فهو الذي وطئ امرأته في أو سريته، الذي وطئ امرأته سواء كانت مسلمة أو كتابية في نكاح صحيح، هذا هو الثيب. فالثيب إذا زنى يرجم بالحجارة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة التي فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها في الحديث المتواتر قد رجم صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم في أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب الله في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وما زال المسلمون المتمسكون بالإسلام يقيمون هذا الحد فيرجمون الثيب بالحجارة حتى يموت. وأما البكر فهذا يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه أنواع من العقوبات على الزاني وعلى الزانية والزاني، بأن يجلد إذا كان بكرا 100 جلدة، بأن يجلد 100 جلدة، وأن يكون هذا بمحضر من المسلمين، لا يكون سرا وفي مكان لا يراه أحد، من أجل أن يشتهر إقامة هذا الحد فيرتدع كل من تسول له نفسه فعل هذه الفاحشة، ومن أجل النكاية بهذا المجرم. وكذلك لا نهى الله أن تأخذنا به رأفة، بل علينا أن نقيم عليه حكم الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة بالله واليوم الآخر. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن يحول بين إقامة الحد من الشفعاء والوسطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، الذي يحول بين المجرم وبين إقامة الحد الشرعي عليه، هذا قد لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا حفظ الأعراض. وكذلك اللوطي حكمه أنه يقتل على كل حال، سواء كان بكرا أو ثيبا على الصحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر الإمام ابن القيم أجمعوا على قتل اللوطية، وإنما اختلفوا في الكيفية التي يقتلون بها. منهم من رأى أنه يقتل بالسيف، ومنهم من رأى أنه يرجم بالحجارة، ومنهم من رأى أنه يلقى من شاهق حتى يموت من مكان مرتفع، ومنهم من رأى أنه يحرق بالنار كما أمر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد بتحريق اللوطي أو اللوطيين في النار. فهم أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في الوسيلة فقط، وهذا اختلاف لا يؤثر ما دام أجمعوا على قتله، وذلك لأنه مفسد للأعراض، ناشر للأمراض في المجتمع. وتعلمون ما قصه الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط وما أوقعه بهم من العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليرتدع الناس أن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم على جناح جبريل إلى أن سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ليكتهم، ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا في حفظ الأعراض من الفاحشة. كذلك لحفظ الأعراض من التلطيخ والاتهام شرع الله سبحانه وتعالى حد القذف. الذين يرمون، قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا في الدنيا يقام عليهم الحد، وهو أن يجلد 80 جلدة إذا رمى امرأة أو رجلا بأنه فعل الزنا ولم يثبت عليه بأربعة شهود يشهدون الشهادة التي بيّنها الشارع، شهادة على فعل الفاحشة حقيقة لا كناية، إذا شهد عليه أربعة وإلا فإن القاذف يجلد 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته، تسقط عدالته في المجتمع. من أجل تطهير أعراض المسلمين من الكلام البذي والتلطيخ، هذا في الدنيا. أما في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فلا يجوز الكلام في أعراض الأبرياء بأن يقال فلان زنى أو فلانة زنت، يجب الستر عليه والمناصحة له. وإذا كان سيتكلم فيه فإنه إما أن يقيم البينة بأربعة شهود أو حد في ظهره كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كل هذا صيانة للأعراض، أعراض المسلمين، من أن تنتهك وأن تلطخ وأن يقال فيها ما يقال. ومن أجل الابتعاد عن التلفظ، مجرد التلفظ بهذا الكلام القبيح، هذا صيانة للأعراض. أما الأموال فتعلمون ما شرع الله سبحانه وتعالى فيها من قطع يد السارق. قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق إذا أخذ على وجه الخفية من الحرز ما يساوي 3 دراهم أو 4 دراهم، الدراهم النبوية، فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف جزاء بما كسب ونكالا من الله سبحانه وتعالى له ولغيره، من أجل حماية أموال المسلمين من الاعتداء عليها. هذه اليد الخائنة أمر الله تعالى ببترها، وإذا قطعت يد سارق واحد فإنها تبقى أيد كثيرة، كما أنه إذا قتل قاتل واحد فإنها تبقى أنفس كثيرة تسلم من القتل. فإقامة الحدود ضمانة للمجتمع وحفظ للأمن. ولما اعترض بعض الملاحدة، وهو المعري الخبيث، بقوله: يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يقول: اليد فيها نصف الدية فلماذا تقطع بربع دينار؟ هذا من باب الاعتراض على حكم الله. فأجابه بعض المسلمين بقوله لما قال: يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار، قال له هذا المسلم: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، فصارت بنصف الدية إذا جني عليها بغير حق. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، لما خانت هانت عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قطعت يد سارق واحد أمن البلد كله، بل أمنت المملكة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأمن الناس على أموالهم. لكن لو ترك السارق وأخذت الرحمة الكاذبة بعض الناس نحوه فترك، فإن البلد كله أو كل المملكة أو كل الإقليم سيضطرب، ولا يأمن الناس على أموالهم ولا على بيوتهم. الله جل وعلا حكيم عليم، أمر بقطع يد السارق، هذا في السرقة الصغرى. أما السرقة الكبرى وهي ما تسمى بالحرابة، قطع الطريق، هذه قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ولا قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس في طرقاتهم ويسلبون أموالهم أو يقتلونهم، يتعرضون لهم بالسلاح، يقال لهم قطاع الطرق. والله جل وعلا سماهم بالمحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا من أجل حفظ الأموال ومن أجل تأمين الطرق. كذلك حفظ الأمن، حفظ الأمن، الله سبحانه وتعالى أمر بقتال البغاة الذين يعرضون أمن المسلمين للخطر ويشغبون على ولي الأمر، يشغبون على ولي أمر المسلمين ويريدون الاستيلاء على السلطة وإفساد شأن المسلمين. هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالذين يعتدون على الأمن، بمعنى أنهم يشغبون على ولي الأمر المسلم ويريدون تفريق الكلمة ويريدون إفساد الولاية المسلمة، هؤلاء يقاتلون. يجب على المسلمين أن يقوموا مع إمامهم وأن يقاتلوا هذه الفئة الباغية حتى يريحوا المسلمين من شرها، وذلك حفظ للأمن وحفظ لكلمة المسلمين وحفظ لدين المسلمين. لأن المسلمين إذا كان لهم ولاية مسلمة وكانوا يعيشون تحت سلطان مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك الخير الكثير من استتباب الأمن وإقامة الحدود وحفظ الأموال وردع الظالمة وإنصاف المظلومين واستتباب الأمن. أما إذا اختل الأمر والعياذ بالله وتفرقت الكلمة فإن الأمن يختل، وبالتالي تزول نعمة الأمن من البلاد ويصبح الناس فوضى، يصبح الناس فوضى، ويصبح النهب والسلب والقتل والظلم والفساد الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فولاية الأمر المسلمة فيها مصالح عظيمة، حتى ولو كان عندها شيء من التقصير أو عندها تقصير كثير ما لم يصل إلى الكفر، فإن فيها مصالح عظيمة للمسلمين ولا يجوز منازعتها ولا يجوز. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما طلبوا منه الوصية قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم، إلى آخر الحديث. الحاصل أن من أيضا حفظ الأمن طاعة ولي الأمر، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا تجوز طاعته في المعصية، لكن يطاع فيما عدا ذلك، يطاع فيما عدا ذلك. ما هو معناه أنه إذا أمر بمعصية أنه يخرج عليه وتنقض بيعته، لا، ولكن لا يطاع في هذه المعصية، لكن يطاع فيما عداها. وإلا فالطاعة بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ليس معنى ذلك أننا ننقض الأمر وأننا نخرج على ولاة الأمور إذا أمروا ببعض المعاصي، إلا إذا أمروا بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان، عندكم من الله عليه سلطان، فحينئذ لا تجوز طاعة الولي ولي الأمر في الكفر بالله عز وجل. أما ما عدا ذلك فإن المصلحة في طاعته أكثر من المفسدة في معصيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. كل هذا، كل هذه الأمور التي أجملتها لكم وهي تحتاج إلى تفصيل كثير وإلى محاضرات ومحاضرات، كلها من حفظ الدين وحفظ الأخلاق وحفظ الأمن، وهي مسؤولية الجميع، مسؤولية كل مسلم بحسب استطاعته ومقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمناصحة لولي الأمر معناها بذل النصيحة له بالطريقة المناسبة التي تؤدي ثمرتها، بالطريقة المناسبة. وكذلك من نصيحة ولي الأمر القيام بالمهمات التي يكلف بها بعض رعيته على الوجه المطلوب. الموظفون كلهم يجب عليهم مناصحة ولي الأمر بأن يقوموا بأعمالهم الوظيفية على الوجه المطلوب، فإذا قصروا فيها لم يكونوا ناصحين لولي الأمر. وكذلك إذا ائتمنهم ولي الأمر على سر أو ائتمنهم على مال فإنه يجب عليهم أن يحافظوا على ذلك أتم المحافظة، من دون أن يخلوا بشيء من ذلك، لأن هذا من مناصحة ولي الأمر. وكذلك من مناصحة المجتمع ومناصحة المسلمين دعوتهم إلى الله وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وتذكير غافلهم، كل ذلك من مسؤولية الجميع، كل بحسب استطاعته. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من مسؤولية الجميع، حفظ الدين وحفظ الأمن وحفظ كذلك حفظ الدين وحفظ الأخلاق وحفظ الأمن، كل هذا من مسؤولية كل مسلم على حسب استطاعته وحسب ما أنيط به. وإذا قام كل واحد منا بواجبه فإن المجتمع يصبح مجتمعاً إسلامياً متكاملاً، وإذا أخل أحد بشيء حصل بالمجتمع خلل بنسبة ما حصل من التقصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وإن كنت قد قصرت في شيء من ما يجب بيانه فذلك من خللي ونقصي أنا، وإلا فالمقام يحتاج إلى أكثر من هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة ولكن اتقوا الله ما استطعتم، نجيب بما نستطيع. يقول: هل يجوز أن يقال مثلا في افتتاح المحاضرات والحفلات باسمكم جميعا نرحب بفلان؟ نعم، هذه كلمة كثر استعمالها، وأرى أنه لا بأس بها، لأن المقصود باسمكم يعني نيابة عنكم، قصده نيابة عنكم أرحب بفلان، هذا هو القصد، وليس القصد الاستعانة باسمكم كما يقال بسم الله، يعني استعانة بسم الله هذا لا. السؤال الثاني يقول: إذا كنت أعرف خصمين وأقابل كلاهما مقابلة حسنة، فهل هذا داخل في الحديث، في حديث ذي الوجهين؟ إذا كان هذا من باب المناصحة فهذا طيب، ولا تدخل في الوعيد. إذا كان دخولك بين الخصمين من أجل إصلاح ما بينهما فهذا من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا من أفضل الأعمال، أن تتدخل بين الخصمين للإصلاح بينهما وتقريب وجهات النظر وإزالة النزاع. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون دخولك بين الخصمين سلبياً ليس فيه مصلحة ولا مفسدة، وإنما أن تتحدث مع هذا وتتحدث مع هذا، ولا لك علاقة بالخصومة بينهما، هذا مباح لا بأس به، لكنك تركت واجباً وهو الإصلاح. ما دمت أنك تعرف هذين ولك بهما صلة كان يجب عليك الإصلاح بينهما، لكن إذا تحدثت مع هذا وتحدثت مع هذا حديثاً بعيداً عن الخصومة بينهما هذا من المباحات. الحالة الثالثة أن تتدخل بينهما بزيادة التحريش والفتنة، بأن تقول: فلان قال فيك كذا، ثم تذهب إلى الخصم الثاني وتوقد الفتنة بينهما، هذا محرم والعياذ بالله، هذا نمام، لأن النميمة معناها نقل الحديث بين اثنين أو بين جماعة على وجه الإفساد. فإذا كنت توقد الفتنة بينهما فأنت عاصٍ لله ولرسوله، مستحق للوعيد الشديد الذي توعد الله به النمامين والمفسدين. الكبيرة والخروج على الحكام والتشهير بهم والدعوة إلى الخروج عليهم، فنأمل الرد على هذه النقاط. على كل حال، هذا ما هو غريب أن يوجد أعداء للمسلمين، وكما ذكرنا قد يكون هؤلاء الأعداء منا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا ليس بغريب ولا يهمنا هذا، والحمد لله ما دمنا على الحق وما دمنا مقتنعين من ما نحن عليه وهو حق، فلا يهمنا أن الناس قالوا كذا أو قالوا كذا. فوصف العلماء بالمداهنة وبجهل الواقع هذا قيل في من هو أجل منهم، ما بال قرائنا؟ قال المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما بال قرائنا هؤلاء؟ أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلموا من ألسنة المنافقين، فهذا شيء لا يستغرب في زماننا من منافقي زماننا على من هم أقل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يجهلوننا ويقولون ما دمنا والحمد لله على بصيرة من أمرنا وعلى بينة، نحن لا نتأثر بكلامهم. ولم رد عليه ردا طيبا، فقال له الحاضرون: رحمك الله، يتكلم فيك ويقول كذا. قال: هذا ينفق مما عنده وأنا أنفق مما عندي، كل واحد ينفق مما عنده، هذا ما عنده إلا السب والشتم أو ينفق مما عنده، وأنا عندي الكلام الطيب وأنا أنفق مما عندي. هكذا فهذا وتركنا الناس على البدع والشركيات والخرافات، ما بقي عندنا دين. إذا ذهب الأساس ذهب الفرع وذهب البناء. فهم إما أنهم يجهلون العقيدة ومن جهل شيئا عاداه، وإما أنهم يعلمون العقيدة لكن يريدون أن يصرفوا الناس عنها، وهذه أشد. فالحاصل أيضا أننا لا نلتفت إليهم ونمضي في توضيح العقيدة وشرحها للناس وتعليمها للناس، رضي من رضي وغضب من غضب، ما علينا من الناس. الثالث: الرفع من شأن المبتدعة وعدم الرد. كذلك نحن لا نلتفت إلى هذا، نحن نرد على المبتدعة ونبين مخازيهم ونكشف أستارهم حتى تعرف حقيقتهم. أما كون واحد يدافع عنهم أو يريد منا أن نسكت، نحن لا نسكت، نحن لا نسكت، لا بد أن نتكلم عن المبتدعة وعن بدعهم من أجل تحذير الناس من شرهم، ولا يجوز لنا السكوت والكتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، نحن نطيع هؤلاء نكتم؟ لا. أما إحياء منهج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، الأعمال التي عملوها هذه كبائر، معناها أنهم كفروا أنفسهم. إذا قالوا مثلا، إذا وصموا علماء المسلمين بالمداهنة هذه كبيرة، إذا هونوا من أمر العقيدة هذه كبيرة، إذا عظموا شأن المبتدعة وقالوا لا تردون عليهم هذه كبيرة، فمعناه أنهم كفروا أنفسهم والعياذ بالله، فكفونا شرهم بأنفسهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. طيب، هذا سؤال يقول: هل يجوز أن أصافح أخوات زوجتي؟ وما الذي أفعل إذا لم يجوز؟ أخوات زوجتك حرام عليك مصافحتهن لأنهن أجنبيات، وإن كان يحرم عليك تزوجهن، قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فكونه يحرم عليك تزوجهن لا يبيح لك أن تصافحهن، ولسنا من محارمك، هن أجنبيات منك، لا يجوز لك أن تصافحهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن أو أكفهن أو شيئاً من أجسامهن أمامك، بل يجب عليهن أن يعتبرنك أجنبياً، ويجب عليك أن تعتبرهن أجنبيات، وأن تعاملهن معاملة الأجنبيات من حيث التستر ومن حيث عدم الخلوة إلى آخره. هذا يقول: أرجو توضيح حول الجماعات الإسلامية، وهل يجوز قيامها؟ وهل يجوز الانضمام إلى واحدة منها؟ الإسلام جماعة واحدة ليس فيه جماعات، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالإسلام الصحيح والمنهج الصحيح جماعة واحدة، هي ما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني ساروا على طريقتهم تماما، لا يفرطون في شيء من طريقة السلف. هذه الجماعة الناجية وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، فعليك أن تكون معهم إن كنت تريد النجاة. أما الفرق المخالفة فعليك أن تتركها وأن تبتعد عنها، لأنها فرق ضالة، لأنها فرق ضالة. فالإسلام ليس فيه جماعات، الإسلام جماعة واحدة يتبرأ من الجماعات المختلفة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، هذه براءة. أمر الله رسوله أن يتبرأ من الفرق المخالفة لمنهج الإسلام: لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. النزاع لا بد منه ولا بد من الاختلاف، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. لكن عند الاختلاف الله جعل لنا مخرجا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، دل على أنه يوجد نزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والقرآن، الرد إلى الرسول هو الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع إلى سنته بعد وفاته. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين. هذا يقول: ذكرتم في المحاضرة حديثا معناه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. من هذه الثلاث: تارك لدينها المفارق للجماعة. فما هي الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يتبعها؟ جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. فالذي ارتد عن دينه خرج عن جماعة المسلمين. هذا يقول: كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه؟ مناصحة الطالب لشيخه، المفروض العكس، أن الشيخ هو اللي ينصح الطالب، لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها، والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه، فربما يبدر للطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك. فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب، أن يسأل شيخه بأدب إذا أشكل عليه شيء، وأشكل عليه أنه قد يكون ملاحظة من على الشيخ أو مخالفة وقعت من الشيخ، فعليه أن يسأله: ما حكم ذلك؟ ثم إذا كان الشيخ قد أخطأ في شيء يتنبه، يسأله سؤال كأنه لم يقع منه هو، من أجل أن يتنبه إذا كان عنده شيء. أما أنه جابه مجابهة فهذا ليس من أدب الطلب وليس من أدب الطالب مع شيخ. وإذا كان هذا الشيخ عنده ضلال أو عنده شيء مخالف فلا يتتلمذ عليه، ما يجوز أنك تتلمذ على شيخ ضال أو شيخ مخالف في العقيدة، لا تتتلمذ عليه، أو شيخ مبتدع لا تتتلمذ عليه. أما إذا كان إنه ملتزم وإنه سني وإنه ملازم للحق لكن وقع من شيء من الأخطاء فعليك أن تناصحه بطريقة السؤال، تقول يا شيخ من فعل كذا ما حكمه، وهو يتنبه ويحصل المقصود إن شاء الله. هل يجوز إخراج زكاة المال للوالدين؟ لا، لا يجوز أن تدفع زكاة المال لوالديك ولا لأولادك، ما يجوز أن تدفع زكاة المال أو صدقة الفطر لعمودي النسب وهم الآباء أو الأولاد، لأنها زكاة وهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، فإذا دفعت لهم الزكاة معناها أنك جعلت الزكاة وقاية لمالك، هذا لا يجوز. ما حكم من أنكر حكم الردة وأجاز تبديل الدين من الإسلام ويستدل على بقوله تعالى لا إكراه في الدين؟ هذا جاهل، ولازم من تطبيق حد المرتد قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها تارك لدينه، فلا بد من تطبيق حد الردة على المرتد بعد استتابته إذا كان ممن تقبل توبته. أما قوله تعالى لا إكراه في الدين فهو لا يتعارض مع قتل المرتد، لأننا لسنا نقتل المرتد من أجل إكراهه على الدين، وإنما نقتله لأنه متلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يرتدع غيره أيضا، فلا يتخذ الدين ألعوبة يلعبون به، هذا هو المقصود من قتل المرتد، حماية الدين، المقصود حماية الدين لا من أجل إكراه هذا الشخص على الدين، فالدين لا يكره عليه لأن الدين في القلب، ولا يمكن أن نكره الإنسان على شيء لا يعتقده بقلبه، ولكننا نلزمه في الظاهر، فإذا التزم في الظاهر فإننا نكف عنه، ولهذا يقبل إسلام المنافقين مع أنهم كفار في الباطن، لأننا مأمورون بإجراء الأحكام على الظواهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، من كان صادقا جازاه الله، من كان صادقا في قلبه جازاه الله بالجنة، ومن كان كاذبا فإننا نعطيه الحكم في الدنيا ولكن عند الله له النار يوم القيامة، لأن الظواهر لا نحكم على الظواهر، أما البواطن فحكمها إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أظهر شيئا من النواقض فإننا نقيم عليه حد الردة. هذا يقول توفي، يقول إن أخي قد توفي عليه قرض من البنك، قد تحملت سداد دينه، فهل يعتبر دينا عليه؟ نعم، لا تبرأ ذمة الميت من الدين حتى يسدد عنه، حتى ولو تحملتها أنت فإن تحملك لها لا يبرئه حتى يسدد عنه، لأن الرجل الذي تحمل الدينارين عن الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه بعد ذلك سأله ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلدته، الآن يعني بعد ما قضيتهما، يعني لم تبرد عليه جلدته يوم التحمل، وإنما بردت بعد الأداء، قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخي المستمع الكريم، يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه المحاضرة القيمة التي هي من ضمن سلسلة المحاضرات التي تقام في المدينة النبوية، يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه المحاضرة التي بين يديك هي الأولى من هذه السلسلة، وعنوانها الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. إخوة الإسلام، باسمكم جميعا أحيي فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يثيبه على تضحيته بجزء من وقته الغالي لمنفعة إخوانه. إخواني في الله، تعيش البشرية في قلاقل مزعجة، ويسعى مفكروها في البحث عن علاج لهذه القلاقل، يذهبون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وينسون أن العلاج الحقيقي لهذه القلاقل موجود بين أيديهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيحدثنا عنه فضيلة الدكتور صالح الفوزان في هذه الليلة المباركة تحت عنوان محاضرتنا الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع. بمعنى أننا إذا فرطنا في واحد من هذه الثلاث العناصر أصبحت حياتنا قلقة مضطربة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما يقول، والسلام عليكم، وليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته في هذه الساعة المباركة لأداء فريضة من فرائضه، والاستماع إلى المذاكرة فيما بيننا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا منه علما وأن ينفعنا بما علمنا. ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، عنوان المحاضرة أو عنوان الكلمة التي تستمعون إليها إن شاء الله هو كما سمعتم الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع. لا شك أن كل عاقل مكلف فإن عليه مسؤولية حمله الله إياها، يجب عليه رعايتها والقيام بها، ويحرم عليه التفريط بها والإخلال بها. فإن هذا الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، بل خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، وسخر له ما في سماواته وفي أرضه، وحمله أمانة امتنعت من حملها الجبال وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها. عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير، إن قامت بها لها الثواب وإن فرطت فيها لها العقاب، عرض تخيير لا عرض إلزام، فلذلك اختارت العافية. أبينا أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان، حمل هذه الأمانة، أمانة المسؤولية فيما بينه وبين الله، وأمانة المسؤولية فيما بينه وبين الخلق. كل بحسب استطاعته. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انقسام هذا الإنسان أمام هذه الأمانة بعد تحملها، فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ذكر الله سبحانه وتعالى أن جنس الإنسان اختلف أمام هذه الأمانة التي تحملها إلى ثلاثة أصناف: صنف فرط فيها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، هؤلاء ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله. والصنف الثاني تحملها ظاهرا وضيعها في الباطن وهم المنافقون والمنافقات، ووعد الله الصنفين بالعذاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وبدأ بالمنافقين قبل المشركين لأن كفرهم أغلظ والعياذ بالله. ثم ذكر الصنف الثالث وهو الذي تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل أن هذا الإنسان محمل لمسؤولية منذ يبلغ سن التكليف عاقلا إلى أن يموت، وهو متحمل لأمانة يجب عليه رعايتها والقيام بها، ويحرم عليه التفريط التساهل في شأنها. وكل بحسب حاله، فما فيه إنسان عاقل إلا وهو متحمل لأمانة، على الأقل محمل أمانة نفسه، محمل أمانة نفسه في أن يحملها على طاعة الله ويجنبها معصية الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك محمل أمانة أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومحمل أمانة المجتمع الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن ما منا وما من أحد من البشر إلا وهو محمل هذه الأمانة ومسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء العنوان: الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، ليشعرنا إلى أننا كلنا مسؤولون أمام هذه الحقائق التي تفاصيلها، تفاصيل هذه الحقائق الثلاث هو كل أمور الدين والدنيا. وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده كلها داخلة في هذه الأمور الثلاثة. وذلك يتلخص في الضروريات الخمس، حفظ الضروريات الخمس التي ذكرها أهل العلم: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. هذه الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها، ويدخل فيها جزئيات وتفاصيل كثيرة، لكن كلها ترجع إلى هذه الضروريات الخمس. الأولى حفظ الدين، فحفظ الدين مسؤولية الجميع. والدين يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، ويعني كذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. فحفظ الدين هو الأساس وهو الأصل، وكل نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى يبدأ دعوته بهذا الأمر، بإصلاح الدين وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كلهم أول ما بدأوا بحفظ الدين الذي أساسه العقيدة السليمة التي هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله بتحقيقها قولاً وعملاً واعتقاداً. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدخل فيه كل أوامر الدين وشرائع الدين في كل وقت بحسبه. فأول ما يعنى المسلمون جماعة وأفرادا وخصوصا علماؤهم ودعاتهم، أول ما يجب أن يعنوا به إصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، وإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات والخرافات التي تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من حفظ الدين بذلك، بأن يهتم العلماء وولاة الأمور والدعاة وكل مسلم بحسبه بإصلاح الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين تعني الاجتماع على عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، ونبذ التفرق والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا يقبل الله إلا دينا واحدا هو ما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فحفظ الدين يعني إخلاص العبادة لله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك كل ما ألصق بالدين وليس منه من البدع والخرافات والمحدثات واستحسانات البشر التي ما أنزل الله بها من سلطان. يجب حماية الدين من ذلك كله، من الشرك ومن البدع والمحدثات. وهذا يعني أن نتعلم هذا الدين. ما يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الدين ويقول إنه مسلم، أو ينطق بالشهادتين بدون أن يعرف معنى هذا الدين وما المطلوب منه فعله وما المطلوب منه تركه حتى يحقق هذا الدين. الدين ليس مجرد انتساب وتسمي، ولكنه حقيقة وعمل ومتابعة وإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك. ألا هو الدين الصحيح. ولا يؤخذ الدين عن العوايد والتقاليد وما عليه الناس دون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى عوائد آبائنا وأمهاتنا، ولم يكلنا إلى عوائد المجتمعات، التقاليد الاجتماعية كما يسمونها. الله جل وعلا بين لنا الدين، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله هذا الدين وبينه أتم بيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأول ما يعنيه حفظ الدين أن نتعلم ما هو الدين الصحيح، وما هي الأديان الباطلة المخالفة لهذا الدين، وما هي نواقض الإسلام ونواقض هذا الدين حتى نكون على بصيرة، حتى نكون قد حفظنا ديننا. وكذلك حماية الدين تعني نفي كل الشبهات والشكوك التي تروج ضد هذا الدين من قبيل أعداء الدين من الكفار والمنافقين، وعلى رأسهم اليهودية والنصرانية التي ما تزال منذ أن أنزل الله هذا الدين على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي تكيد له، ويتزايد شرها كل ما تأخرت الأزمان وخفيت آثار الرسالة، فإن شر الماسونية وشر النصرانية يتزايد، وشر الوثنية وشر الملاحدة كله موجه ضد هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا من حفظ هذا الدين بمجابهة هذه الأفكار، بل أولى من ذلك أيضا من داخل صفوف المسلمين من يكيدون لهذا الدين باسم الدين بما يروجونه من شبهات وما يروجونه من وثنيات وبدع ومخالفات يلبسونها لباس الدين ويتسمون بالمسلمين، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم يدعون إلى إخراج الناس من دين الإسلام وإلى ترويج البدع والخرافات. فحماية هذا الدين تعني أيضا أننا نقوم في وجوه هؤلاء الأعداء من الداخل ومن الخارج، بل أعداء الداخل أشد خطرا من أعداء الخارج، لأنهم يتلبسون بالدين ويتسمون به ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون في بلادنا ويكيدون لنا كما فعل إخوان هذا الدين، وتتجاذب شباب المسلمين الأفكار المنحرفة تسمى مع الأسف بالدعوة أنها ضد الدين عند الحقيقة وعند التمحيص. يجب أن نكون على حذر، ولن يكشف لنا ذلك إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك يعني حفظ هذا الدين الدعوة إليه، دعوة الناس إلى هذا الدين، لأنه هو الدين الحق وهو دين النجاة. فإذا تركنا العالم يموج في كفره وإلحاده ولم ندعهم إلى الإسلام فإننا لم نقم بالواجب نحو هذا الدين وحفظ هذا الدين. هذا الدين لا ينتشر إلا بأمرين: الدعوة إليه والجهاد في سبيله. الدعوة إليه أولاً وإقامة الحجة ثم الجهاد لمن عاند وأبى إلا البقاء على الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيوشه يوصي قواده بالدعوة إلى الإسلام أولاً ثم بالقتال بعد الدعوة. وهذا واجب المسلمين في كل زمان ومكان، الدعوة إليه والجهاد في سبيله كما فعل سلف هذه الأمة الذين قادوا الجيوش الإسلامية وفتحوا المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله عز وجل راغبين مختارين، وانتشر هذا الدين بسبب دعوتهم وبسبب جهادهم. يجب علينا أن نواصل خطتهم حسب استطاعتنا ومقدرتنا. فالاتباع للمهاجرين والأنصار ليس فقط في أداء العبادات وترك المحرمات، هذا شيء واجب، ولكن أيضا من اتباع المهاجرين والأنصار الدعوة إلى هذا الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل لنشر هذا الدين ورد عدوان المعتدين، كل هذا من حفظ هذا الدين. وإمام هذا البلد دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلمة عظيمة، أولها بماذا صلح؟ بالتمسك بهذا الدين. كذلك لا يصلح آخر هذه الأمة عند الفساد والاختلاف وظهور الفرق والجماعات والأحزاب، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ البدع والخرافات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد في سبيل الله، هذا الذي يصلح الأمة. كذلك من حفظ هذا الدين إقامة الحد على المرتدين. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لأن المرتد عرف الحق وتركه بعد معرفته فيجب قتله، لأنه مستهزئ بالله وبرسوله وبدينه، وكذلك يكون سببا لفتنة غيره من ضعاف الإيمان، فقد يقتدون به. فإذا أقيم عليه حد الله ارتدع من يريد التلاعب بهذا الدين، كما قالت اليهود من قبل، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عن دينهم، لأنهم إذا رأوا اليهود أسلم منهم من أسلم ثم ارتدوا قالوا: أهل اليهود أهل علم وأهل معرفة، فلو عرفوا أن في هذا الدين خيرا لما ارتدوا عنه ولما تركوه. فالله جل وعلا أخبر بمكيدتهم وكشف نواياهم، فلذلك يجب قتل المرتد، لأنه متلاعب بدين الله، ولأنه يغرر بغيره من ضعاف الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا يجب قتله، وهذا من حماية الدين من عبث العابثين، لأن هذا المرتد دخل في هذا الدين وعرفه وعرف أنه حق، فإذا تركه فإنه أصبح عضوا فاسدا وزائغا، يجب قتله، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل إذا كان ممن تقبل توبته، فإنه يدرأ عنه الحد بالتوبة. و وكذلك بعد حفظ هذا الدين حفظ النفس، فإن الإنسان إذا دخل في دين الله فإنه يصبح في مأمن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فإذا دخل الإنسان في دين الله ونطق بالشهادتين فإنه يعصم دمه وماله حتى يتبين منه ما يناقض ذلك من أنواع الردة، فحينئذ يقام عليه حد المرتد. فدم المسلم حرام، رتب الله عليه وعيدا في الآخرة على من استباحه، رتب على من استباحه وعيدا في الآخرة وحدا في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حرمة المسلم عند الله عز وجل لأنه دخل في دين الله عز وجل وأصبح من عباد الله، فمن تعدى عليه فقد توعده الله عز وجل بهذا الوعيد. وكتب الله على اليهود في التوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك لعظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، هذا وعيده في الآخرة. وتعلمون قصة ابن آدم، واتل عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وذلكم يدل على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. أما حكمه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصاص، بأن يقتل القاتل حفظا للدماء وصيانة للأنفس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب معناه فرض، فقتل القاتل فرض إلا إذا عفى ولي الدم، إذا عفى عن القصاص، وإلا إذا طالب بالقصاص فإن قتله فرض. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة الإلهية في تشريع القصاص، أنه تحصل به حياة المجتمع، فإذا قتل القاتل فإن الناس يأمنون على دمائهم وعلى أنفسهم، أما إذا لم يقتل القاتل وترك المجرم يعبث ويقتل النفوس البريئة فإن هذا يصبح خطرا على المجتمع. فكونه يقتل القاتل هذا حقن للدماء، وجعل الله القصاص حياة لأنه يسبب حياة، وإن كان موتا لنفس المقتص منه لكنه حياة للبقية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني قتل الجاني أنفى لقتل الآخرين، بمعنى أنه يمنع قتل الآخرين. ولكن الله جل وعلا جاء بعبارة يعجز عنها البشر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص به حماية الأنفس البريئة من الاعتداء عليها، وفيه ضمان لحياة الناس من الاعتداء، وفيه كف لأيدي العابثين والمجرمين عن سفك الدماء. وهذا واقع مشاهد في البلاد التي يقتص فيها من القاتل، وقع المشاهد فيها استتباب الأمن ولله الحمد وقلة القتل. أما البلاد التي لا ينفذ فيها القصاص ويكتفى فيها بالسجن أو الغرامة، فالدماء فيها مراقة والأمن فيها مختل والعيش فيها نكد، لأنهم عطلوا هذا الحد العظيم. وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام لكن عطلوا هذا الحد، فلذلك أصبح مجتمعهم قلقا مضطربا. ولا يعوض عن القصاص شيء من العقوبات مهما كانت، مهما بلغت من القسوة، لن يعوض عن القصاص شيء. لو أخذ جميع ماله، لو سجن في أضيق مكان، لو عمل فيه ما عمل، لو قطع بعض أطرافه، لا يعوض هذا عن القصاص، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا في حفظ الأنفس. حفظ العقول، الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل نعمة على هذا الإنسان. من النافع وكيف يترك ما يضره من الحرمات والخبائث والمفاسد، فهذا العقل نعمة، ولهذا سماه الله عقلا. لأن هذا العقل يحب فهذا العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة هذا العقل، فانظر فرق ما بين المجنون وما بين العاقل، وانظر فرق ما بين السكران وفرق ما بين الصاحي، تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى وعجيب قدرته وحكيم صنعته في هذا العقل العظيم الذي جعله الله في هذا الإنسان. فلذلك أمر الله بصيانة هذا العقل مما يخل به، فحرم على الإنسان أن يتناول ما يخل بعقله ويخبله من المسكرات والمخدرات وأنواع المؤثرات على هذا العقل، لأن ذلك يسلب هذا الإنسان أكبر ميزة ميزه الله بها عن الحيوانات وعن الكلاب وعن الخنازير وعن أسوأ المخلوقات. ميز الله هذا الإنسان بهذا العقل، فإذا جنى عليه الإنسان بتناول ما يفسد هذا العقل أو يغطيه من المسكرات، فإنه يصبح هذا الإنسان خطرا على نفسه وخطرا على مجتمعه. فإن السكران قد يزني بأخته وأمه وبنته، لأنه لا يفرق مثل البهائم، لا يفرق بين المحرم وغير المحرم، يزني بأمه، بأخته، ببنته، لأن ما عنده تفريق، مع أن الزنا حرام على كل حال، ولكن الزنا بذوات المحارم أشد، لكن هذا السكران لا يفرق، مثل الخنزير، مثل الكلب، مثل الحمار، لا يميز. كذلك السكران قد يقتل الأنفس البريئة، قد يقتل نفسه، قد يقتل ولده، قد يقتل زوجته، قد يقتل والديه، قد يقتل كل من تقع يده عليه، لأنه ليس له عقل يحجزه عن ذلك. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى تعاطي المسكرات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره أو ملء الكف منه فقليله حرام. فالمسكر حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، ومن أي مادة كان هذا المسكر، من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من أي مادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولم يخالف في هذا أحد، أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، لم يخالف في هذا أحد، إنما اختلفوا في تسميته خمرا حقيقة أو مجازا عند بعض العلماء، لكن النتيجة واحدة، وهو أن كل مسكر فهو حرام، وكل مسكر يسمى خمرا، إما حقيقة إن كان من العنب عند بعضهم أو مجازا. أما الجمهور فيقولون: كل مسكر خمر حقيقة وحكما، كل مسكر خمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لمفاسده العظيمة، وكذلك كل ما كان بمعنى الخمر أو ما هو أشد من الخمر مما يفسد العقول، مثل المخدرات. المخدرات أشد من الخمر، لأن الخمر، نعم الخمر يسكر ويحصل منه مفاسد لكنها في الغالب موقوتة، لكن المخدر والعياذ بالله، المخدرات تفسد الجسم، تفسد الصحة، تفسد العقل، ويصبح الإنسان مثل البهيمة، بل يصبح أحط من البهيمة، ولا يزول عنه هذا ضرر المخدرات، لا يزول عن الإنسان، بل يفضي به إلى الموت، يفضي به إلى الموت، يفسد عليه جسمه وصحته وعقله وغيرته، ويصبح لا يأنف من الفواحش، يصبح لا يأنف من الفواحش بتعاطي المخدرات، كما عجزت عن معالجة المدمنين والمتعاطين للمخدرات، عجزت عن ذلك منظمات الطب العالمية، لأنه مرض مستعصٍ. والله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا لخبثه وآثاره القبيحة، فالله جل وعلا حرم كل ما يخل بعقل الإنسان ويحوله من الإنسانية إلى البهيمية. وإذا كان هذا التحويل مثل تحويل المخدرات فخطره أشد وضرره أشد وحكمه أشد في الإسلام. شرع الله سبحانه وتعالى حد الخمر من أجل ردع الذين يتلاعبون بعقولهم، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر،